تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. هذه الايات لنا فيها عده وقفات. اولا ما معنى القرض؟ القرض معناه قطع جزء من المال وانفاقه، اسمه القرض، اعطاه لمن يطلبه. يقول لك اديني مثلا كذا، اعطني الفا، اعطني مائه الى كذا، اسمه قرض. حينما تعطيه اسمه قرض. ثانيا القرض الحسن هو الذي يعطى ثم يؤخذ بلا زياده عليه. يقول لك اديني قرض الف الى سنه او الى خمس او على ان اعده لك الف، او انت قل له قلته لي وقت ما يعني نتفق كما اخذت، خلاص ده اسمه قرض حسن. بخلاف بقى ما لو اذا اشترط عليه زياده. يبقى دي المساله الثانيه. نمره ثلاثه، هنا القرض من من؟ من العبد. لمن؟ لله. وهل يحتاج ربنا تبارك وتعالى الى ان يقرضه العباد؟ انما اراد الله عز وجل بالقرض هنا ان يتوجه كما فهمه الصحابه رضي الله عنهم. لان الايه دي وده الموقف الثالث او الفئه الثالثه من الايه الوقفه الثالثه، ان هذه الايه اختلف فيها الناس الى فريقين. فريق ضربوا اسوا المثل في الاستجابه، وضربوا اكبر المثل في سوء الادب وقبح الفعل مع الله تبارك وتعالى وهم اليهود عنهم. لما نزلت الايه قالوا افتقر رب محمد ولهذا يسال الناس القرض. رب محمد افتقر وبدا بقى يستلف لعنهم الله، كبرت كلمه تخرج من افواههم. وانزل الله عز وجل في الرد عليهم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وهددهم قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء، لان جمعوا بين سوء الادب في القول وسوء الادب في الفعل. قالوا ما قالوا في شان الله عز وجل وشان انبيائه، وفعلوا ما فعلوا فعصوا ربهم وقتلوا انبياءه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب. اما الصحابه فانها لما نزلت ضربوا اروع الامثله في حسن السمع والطاعه وعظيم الادب مع الله. جاء ابو الدحداح كما في صحيح مسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بستان فيه 600 نخله فيها تمر من اجود انواع التمر، تمر المدينه. وقال يا رسول الله ان ربي يستقرضنا؟ قال نعم. قال طبعا فهم منها ايه؟ فهم منها ان الله عز وجل يريد منه ان ومن كل قادر ان يتبرع بما جادت به نفسه من المال الذي في يده، وهو في الحقيقه مال الله عز وجل وهو مستخلف فيه، ان يتبرع بشيء من المال نصرة لدين الله ومعاونة للفقراء من اخوانه من اولياء الله تبارك وتعالى. ده الطبيعي اللي يتفهم. مال الله عز وجل نعطيه لعباد الله، او لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفقه كيف ما شاء خدمه لدين الله عز وجل ويعني اغناء لاولياء الله من اصحابه عليه الصلاه والسلام. قال يا رسول الله ان ربي يستقرضنا؟ قال نعم. قال فاني اشهدك ان حائطي للبستان يعني هذا صدقه لله ولرسوله، خاف منه حاجه بس كده تسليم مفتاح. ثم وقف على باب حديقته على باب البستان ونادى على امرأته وكانت تسكن داخل هذا البستان كما يظهر من الروايه، ولها اطفال صغار في يدهم تمر في ايديهم تمر ياكلونه. فقال يا ام الدحدح، قالت لبيك. قال اخرجي فاني قد اقرضت حائطي هذا ربي. ما قالتوش بقى كده بالحق عليك وانت ضيعتنا ومستقبلنا وايه ده واي عقل هذا وترفع عليه قضيه بقى قضيه حاجل والكلام ده، لا. قالت ربح بيعك يا ابا النحنح. ثم خرجت بصبيانها واخذت ما في ايديهم من التمر وقالت القوه فانه صار صدقه لله تبارك وتعالى، لا نرجع في شيء بذلناه لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رب العالمين بيعدك ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا المقابل ايه؟ فيضاعفه له. يبقى الحسنه بعشر امثالها، وجاء في بعض الروايات ان القرض بثمانيه عشر مثل 18 ضعف. الامر الاخر ان له اجرا كريما يعني في الجنه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى هذا الموقف من الكريم من هذا الرجل المبارك من أصحابه عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة له، فيقول كم من عتق، في العتق اللي هو الايه؟ العتق اللي هي صبافة التمر والبلح والكلام، كم من عتق فواح يعني له رائحة عظيمة في الجنة لأبي الدحداح رضي الله عنه. شتان ما بين الموقفين وما بين رد الفعل من هؤلاء لعنهم الله ومن أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.